الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للمسلم أن يفوت هذه الفرصة عليه إطلاقا، وليعلم أن الله عز وجل ربما كتب له من الأجر مثل ما يكتب للحجاج إلى بيت الله الحرام، إن هو أحسن استغلال الفرص، وإن هو أقبل إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق. ولكن كما نقول دائما نقول الآن أيضا، العلماء يقولون التخلية قبل التحلية. معنى هذا الكلام أي قبل أن تحلي قلبك بفضائل الأعمال يجب أن تطهره من رذائل المعاصي. فعندما تريد أن تملأ إناء بطعام لذيذ ينبغي أن تغسله قبل كل شيء، فإن وضعت فيه الطعام وفيه آثار أقذار أو فيه آثار سوء فإن هذا الطعام يفسد. والقلب بهذا الشكل إذا كان الإنسان مصرا على بعض المعاصي، والمعاصي كثيرة لا نريد أن نذكر أنواعها، المعاصي كثيرة، منها ما هو واضح ومنها ما هو خفي، فإذا أقبل الإنسان على أيام فاضلة كهذه فليبدأ قبل كل شيء بأن يتقرب إلى الله بتطهير نفسه من هذه المعاصي، وبعد ذلك يملأ كيانه بالأعمال الصالحة، يطهر قلبه من المعاصي التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد أيضا، فلا يبقي على نفسه حقا من حقوق العباد، ويتوب إلى الله عز وجل توبة صالحة صادقة، ثم يقبل إلى الله عز وجل بالطاعات التي أمر الله عز وجل بها. ثم إن من أعظم القربات إلى الله عز وجل خدمة المسلمين وإغاثة الملهوف، فإذا وجدت في يوم عرفة إنسانا ملهوفا أو فقراء محتاجين ووفقك الله سبحانه وتعالى لإغاثتهم ولسد حاجاتهم فاعلم أن هذا دليل كبير على توفيق الله عز وجل لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من التائبين والآيبين والمقبولين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فأبدأ مرة ثانية بشكر شابنا الجليل الشيخ حسين الخطاب على غيرته واهتمامه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد تفضل إذ رأى هذه الثغرة قد تفتحت بسبب سفري إلى المملكة السعودية، أبى إلا أن يملأها جزاه الله خيرا وأن يفيض من علمه وفضله وتوجيهه علينا وعليكم، وهو بهذا يضرب لنا المثل بالتواضع واجتماع الكلمة والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. فأرجو الله عز وجل أن يجعل من عمله نموذجا لوحدة المسلمين وتآلفهم واجتماع كلمتهم وإخلاصهم جميعا لوجه الله سبحانه وتعالى. وحسب هذه الكلمة، وهو على كل لا يحتاج إلى إطرائي ولا إلى حديثي هذا. والآن

هو يملك تدبير طعامه، ولا هو يملك تدبير كسائه الذي يلبسه، ولا هو يملك تدبير مسكنه. وإن ذهل الإنسان عن هذه الحقيقة بسبب النسيان وبسبب الإلف، ولكن عليه أن يصحو عن هذا النسيان وأن يعلم الحقيقة التي ما أسرع ما يعلمها العبد إذا فكر قليلا. فالطعام الذي يأكله الإنسان لا دخل له في تقديمه، في تحضيره، ولا استساغته، ولا تهيئ الصلة المنسجمة بينه وبين جسمه ومعدته، وإنما يقدم هذا ويهيئ هذا رب العالمين وحده. وأذكر أنني قلت لكم إن طعام الإنسان مهما تنوع ومهما اختلف إنما ينبع ويتكاثر من نوعين اثنين، من ما تنبته الأرض ومما يتجمع في الضرع. فالرزق الذي يأكله الإنسان مهما تفنن فيه وغير وبدل، مدار هذا الرزق على ما تخرجه الأرض من زخرفها ومما في داخلها، وعلى ما يملأ الله عز وجل به ضروع الأنعام. هل هنالك شيء آخر؟ ونبت الأرض من خير السماء، وضرع الأنعام أيضا بإرادة الله عز وجل عن طريق خير السماء أيضا. فلو أن الله عز وجل حبس عنا قطرة فلم تنبت الأرض، وأمسك ضرع الأنعام فلم تمتلئ بالدر، فمن أين للإنسان أن يجد قوتا أو طعاما؟ لا يجد شيئا أبدا. إذن فعمل الإنسان وكدحه ومصانعه ومعامله ومتاجره كلها عالة على هذا الذي ينعم به الله على الإنسان، ولكن الإنسان يذهب وينسى هذه الحقيقة ويجلس على مائدته العامرة وهو يتصور أنه بعرق جبينه وبغنى جيبه وبواسطة ما استطاع أن يصل إليه، استطاع أن يأتي بهذه المائدة العامرة ويمدها أمامه أصنافا، ولكنه لو تأمل لوجد نفسه وعرقه وسعيه وجهده عالة على نعمة رب العالمين عن طريق قطر السماء الذي ينبت به النبات، وعن طريق الرحمة الإلهية التي يملأ بها ضروع الأنعام غذاء لك. أيضا على هذا الغرار نقول ما يكتسيه الإنسان فيتجمل به أو يتقي به برد الشتاء أو حر الصيف، أي نوع كان هذا الكساء، بادئ ذي بدء يتصور أن الإنسان هو الذي تفنن وهو الذي أبدع وهو الذي أوجد وهو الذي كسى نفسه، فكان حقا مخلوقا متفننا مبدعا عجيبا فيطغى ويبدي. ولكن لو تأمل قليلا لوجد أن قصة الكساء مثل قصة الطعام تماما. جعل الله عز وجل لك من الحيوانات المختلفة ومن النباتات المختلفة، جعل الله عز وجل من ذلك كله مادة كساء لك، ثم فتق في ذهنك سبيل الاستفادة من ذلك، فأورثك العقل الذي نبهك إلى فائدة الرياش والوبر والأصوات التي تحدث عنها الله عز وجل في سورة النحل، نبهك الله بواسطة عقلك إلى النعمة التي وضعها أمامك عندما كسى الأنعام بالأصواف أو الأوبار أو نحو ذلك، وعندما نبه عقلك إلى ما بثه في نباتات الأرض فأقبلت تستفيد من ذلك كله وتحوك به ثيابك وتصنع به ما تتجمل به أمام الناس وما تتقي به أسباب الهلاك وأسباب الأمراض المختلفة. ترى لو أن الله عز وجل لم يمدك بهذا، ترى لو أن الله عز وجل لم يمدك من الأنعام بأصوافها وأوبارها كما مدك بما في ضروعها، ماذا كنت صانعا؟ ولو أن الله عز وجل لم يهيئ لك الوسائل الأخرى، لم يهيئ لك النبات التي تجعل منهم أيضا كساء القطن وما إلى ذلك ومن الأصناف المختلفة الأخرى، ولكن الإنسان يذهل، وسبب ذهوله النسيان، وسبب نسيانه كثرة التعامل مع الدنيا وقلة التعامل مع رب العالمين. بسبب هذا تظن أنك إنما ورثت المال والطعام والكساء كابرا عن كابر، وأنك الذي أبدعت فصنعت، ولكن الحقيقة أنك صفر بكل معنى الكلمة، وأنك لا تملك شيئا لو أن الله سلب منك نعمته هذه. هذا المعنى يوضحه لنا الله سبحانه وتعالى أيضا بهذه الفقرة: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كما قال فاستطعموني أطعمكم. ما كيف نفعل؟ ما معنى قوله فاستكسوني أكسكم؟ كيف نسأل من الله أن يكسونا؟ هل معنى ذلك أن نقول يا رب أعطنا الثياب؟ ليس هذا المعنى الضيق هو معنى هذه الفقرة، ولكن الفقرة تشير أو تنص على أن الإنسان الذي يريد أن يتمتع بنعم الله سبحانه وتعالى كان طعاما أو كساء أو أي شيء آخر، عليه أن يطرق باب الله سبحانه وتعالى حتى يعطيه. وما هي الوسيلة التي تطرق بها باب الله؟ الغني الذي تأخذ منه المال تطرق بابه بواسطة المعروفة المحسوسة، ولكن الله ليس له مكان يأويه حتى يكون أمامه باب يحجبك عنه. والله سبحانه وتعالى أمامك دائما، وهو يراك وإن لم تكن تراه، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، فكيف تطرق باب الله وليس بينك وبينه حجاب؟ معنى ذلك، معنى طرق العبد باب الله أن يسير إلى الله متجلببا بجلباب العبودية والذل له، هذا هو معنى طرق بابه للاستطعام أو للاكتساء. كيف تتجلبب أو تتزيى بزي العبودية؟ ما معنى هذه العبارة أيضا؟ هي أن تقبل إلى الله وأنت موقن أنك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا طاقة ولا قوة، فأنت لا شيء أمام إرادة الله سبحانه وتعالى وقضائه وإرادته في حقك، هكذا تعتقد. فلا أنت توجد طعامك ولا أنت توجد شرابك، ولا أنت تهيئ كساء، ولا أنت الذي تهيئ لنفسك المسكن، ولا أنت الذي تمتع نفسك بالصحة، ولا أنت الذي تطرد عن نفسك الأمراض والأوباء، ولا أنت الذي تدفع عن نفسك الموت وغائلته. لا تفعل شيئا من هذا أبدا، ولا تملك إلى ذلك سبيلا. إذن من الذي يلفك بنعمه كلها؟ أنت دائما تطعم، مكسوب، تأوي إلى بيتك الذي يريحك، تنظر فتجد نفسك متمتعا بالعافية والصحة، عيناك تريان، سمعك أذناك تسمعان، لسانك يتذوق، عقلك يفكر، معدتك تتفاعل مع الطعام فتقدم لك الغذاء وتبعد عنك الأوضار والسموم والأقذار. من الذي يفعل بك هذا كله؟ تؤمن وتتيقن أنه رب العالمين. فإذا آمنت بهذا فكيف تكون علاقتك مع هذا الإله؟ تكون علاقتك علاقة المحتاج الذي أمعن في ضعفه واحتياجه بالمعطي والمعين الذي لديه كل شيء. تكون علاقتك علاقة الضعيف غاية الضعف، المحتاج غاية الاحتياج، بالقوي غاية القوة، الذي بيده كل شيء. وإذا كانت علاقتك هكذا فأنت عندئذ قد انصبغت بصبغة العبودية لله عز وجل. فإذا طلبت لنفسك الكساء لكي تتجمل به أو لتتقي به الأوضار، فممن تطلب؟ من الله عز وجل. وإن ذهبت إلى السوق، وإن ابتعت، وإن صنعت أو صنعت، وإن فعلت هذا كله، كل هذا لا يحجبك عن الله. لا. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. أعتقد أننا وقفنا في شرح هذا الحديث عند قوله عليه الصلاة والسلام: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كنا نتكلم في شرح هذه الفقرة، وأتممنا شرحها وتداركنا الوقت فانقطع بنا الكلام عند هذا الحد. إذن الفقرة التي تليها هي قوله عليه الصلاة والسلام: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إلى آخر الحديث. يقول الله عز وجل فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذه الفقرة تقابل الفقرة السابقة: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. والمدار في هذه الفقرة والتي تليها والتي قبلها أيضا إلى آخر الحديث تقريبا، المدار في ذلك كله على أن يعلم العبد أنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، فلا هو يملك تدبير طعامه ولا هو تطلب من الله عز وجل. وإن ذهبت إلى السوق، وإن ابتعت، وإن صنعت أو صنعت، وإن فعلت هذا كله، كل هذا لا يحجبك عن الله، لا يحجبك عن أن الله هو الذي يعطيك. تماما كمسألة الطعام، المصانع التي تصنع الألبان تجبنها أو تستخرج منها السمون أو تستخرج منها الزبد أو تستخرج منها أفانين الأغذية، ما قيمة هذه المصانع إذا لم يعطها رب العالمين لبنا يخلقه في ضروع الأنعام؟ ما قيمة ذلك؟ إذا خلقت الوسائل وأبدع الإنسان وسائل الطحن ووسائل الخبز، وأوجد إنسان الحضارة الحديثة المخابز الفنية الحديثة وفعل كل ذلك، ماذا تصنع هذه المخابز إذا حبس رب العالمين، إذا حبس النبات في جوف الأرض فلم يفجر الأرض ولم يخرج منها أرزاقها وأقواتها؟ ماذا تصنع هذه المصانع؟ أتجتر العدم في نفسها؟ ماذا تصنع؟ كذلك الذي يصنع الكساء ويصنعه ويتفنن فيه أنواعا وأشكالا، مهما تخيلت وتصورت، والذي يخيط أنواعا وأشكالا مهما تفنن، إن لم يقدم لك رب العالمين مادة ذلك كله، المادة الخام، ماذا تفعل المصانع؟ ماذا تفعل الأيدي؟ ماذا تفعل العقول؟ كل هذه آلات، وسائل. عقلي، يدي، الآلة التي في يدي، كل هذه آلات تحتاج وتتطلب المادة الخام التي تستفيد منها وتقدمها لي ولك. من أين تأتي المادة الخام؟ تأمل، رب العالمين. هذه الأصوات التي هي أول مظهر من مظاهر الكسوة التي يتجمل بها الإنسان ويستفيد منها، ليس المهم أن تنظر إليها بعد التصنيع، وليس المهم أن تنظر إليها بعد الإبداع والتفنن، لكن انظر إليها كيف صنعها الصانع، كيف أبدعت وهي شيء تافه على ظهر الأنعام. ألم تسأل نفسك كيف أبدع الله هذا وما الحكمة؟ كان رب العالمين قادرا على أن يجعل جلود هذه الأنعام جلودا ملساء لا شعر عليها ولا وبر، وعندئذ ما كان للإنسان أن يتباهى بمظهر شيء من هذه الثياب التي يلبسها. قد يقول قائل إن عصرنا هذا قد أبدعت فيه الثياب المصطنعة، يعني الخيطان الصناعي المختلف، ما عاد في داعي لا للأصواف ولا للأوبار ولا لغير ذلك، هذا كله إنما أبدع من ما أبدعه الله عز وجل، إن كانت خيوطا بترولية وإن كانت خيوطا أخرى أيا كان أنواعها وأسماؤها، كل ذلك من الذي قدمه لك؟ رب العالمين. ومنذ القدم كانت هذه موجودة، ولكن العلم هو المفتاح الذي يجعل الإنسان يسخرها، ووسائل العلم طرحها الله في عقولنا، ولا تحتاج هذه الوسائل إلا إلى من يستخدمها. كل هذا موجود في جوف الأرض أو في السماء، وكل هذا مسخر للإنسان، لكن الذي سخره من؟ رب العالمين. وهذا المعنى الذي أقوله لكم ينبهنا إلى عكس الكلام التافه الغبي الذي يقوله إلى اليوم بعض الحمقى. يقولون إن علاقة الإنسان بالطبيعة كانت فيما مضى علاقة تحدي، وإنسان الحضارة الحديثة استطاع بواسطة العلم الحديث أن يكسر طوق تحدي الطبيعة وأن يتغلب عليه. ولعلكم دائما تسمعون تحديات الطبيعة، علينا أن نتغلب على تحديات الطبيعة، وعلينا أن نزداد علما حتى نتغلب على تحدي الطبيعة إلى آخره. تحدي الطبيعة، متى كانت الطبيعة تتحدى الإنسان؟ في أي عصر تحدت الطبيعة الإنسان؟ منذ أن وجدت هذه الطبيعة، ونحن لا نسميها طبيعة، نسميها الكون كما سماه الله سبحانه وتعالى، أي المكونات التي تطوف حول الإنسان. منذ أن أوجدها الله ومنذ أن أوجد الإنسان معها، منذ أقدم العصور، جعل رب العالمين علاقة هذه المكونات بالإنسان علاقة الخادم الأمين بمخدومه. منذ أن أبدعها الله جعل هذه المكونات مسخرة للإنسان منذ القدم، وهو القائل: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. هذا كلام رب العالمين. وانظروا إلى كلمة التسخير في اللغة العربية، أدق تعبير لأبلغ معنى من معاني الإخضاع، أي أخضعت لكم هذا الذي ترونه حولكم أيما إخضاع. لكن جعل الله عز وجل المفتاح لتطبيق هذا الإخضاع ما هو؟ العقل والعلم. ومنذ القدم أعطى الله المفتاح للإنسان وقال له: تعلم حتى تسخر. هي مسخرة فعلا، لكن تعلم حتى تعلم كيف تستفيد وكيف تستغل. فمنذ القدم هذه الأرض وما فيها مسخرة للإنسان، تقول بلسان الحال: يا ابن آدم تعال فتعلم كيف تستفيد منه. ومنذ القدم وطبقات الجو تقول للإنسان: يا ابن آدم تعلم ما في كنه حتى تستفيد مني. فعندما كان الإنسان يعرض عن هذا ولا يتعلم، طبعا لم يكن ليستفيد. بمقدار ما يتعلم يستطيع أن يسخر فعلا. فما في شيء اسمه تحدي بين الطبيعة والإنسان، ولكن هنالك إخضاع من الله عز وجل للطبيعة لمصلحة الإنسان، سواء لطعامه أو لكسائه أو لمسكنه أو لأي مظهر من مظاهر ترفه ونعيمه. ولذلك فما أحمق الكلمة التي تتردد على أفواه يعني الأغبياء الذين يقولون: إننا ينبغي أن نتغلب على تحدي الطبيعة. الطبيعة لا تتحدى أحدا، ولكن الذي يتحداك هو جهلك. فتعلم وانظر كيف أن كل ما سخره الله لك خادم أمين. والله عز وجل لم يجعل هذا المفتاح ملكا لمسلمين دون غيرهم، ولا ملكا لغير المسلمين دون المسلمين، بل جعل الناس جميعا فيه سواء، وقال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ما الغرض من هذا الكلام كله؟ النتيجة أن نستشعر في هذا الكلام ما ينبهنا من ذهولنا، فنعلم به أننا نحن بني آدم ضعاف لا نملك لأنفسنا طعاما، لا نملك لأنفسنا شرابا، لا نملك لأنفسنا كساء، لا نملك لأنفسنا مسكنا، إلا بأن يعطينا الله ذلك كله. ثم ينبغي أن إذا عرفنا هذا أن نمد أيدي الذل إلى رب العالمين. هذا معنى قوله فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم، أي يا عبادي تذللوا لي، اخضعوا لي، دينوا بالعبودية لسلطاني. هذا معنى الكلام، وهذا الذي يوضحه هذا الحديث، هو مدار الحديث كله. وإذا كان هذا هو مدار الحديث، فمعنى ذلك أن الإنسان لا يتقرب إلى الله عز وجل بنفقة ينفقها، ولا يتقرب إلى الله بصلاة يصليها، ولا بصوم يصومه، ولا بحج يحجه، ولا بزكاة يزكيها، ولا بعبادة يمضي بها الليل، كما يتقرب العبد إلى الله بالتذلل والخضوع والحقارة، إذ يجد نفسه ضعيفا ذليلا لا يملك شيئا أمام السطوة وملكوت رب العالمين. هذا ما يتقرب به العبد إلى الله فقط. الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، كل ذلك وسائل بهذه الحقيقة، كل ذلك وسائل لأن ينصبغ الإنسان بصبغة التذلل والخضوع لرب العالمين. وهذا هو معنى هذا الحديث بطوله. معنى هذا الكلام أن الرجل الذي يصلي كثيرا وقلبه ممتلئ كبرياء لا تقربه صلاته إلى الله شر ولا خير. الرجل الذي يعثو بماله ذات اليمين وذات اليسار ينفقه هنا وهنا وهنا، ولكن قلبه متكبر لا يستشعر ضآلته وذله وانمحاقه في جنب سلطان الله عز وجل، والله لا تقربه زكاته إلى الله شر ونقير. الرجل الذي يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام فيذهب متغطرسا ويعود متغطرسا لا يفيده حجه شر ونقير. وكل ما سمعتم من فوائد الحج لا تتحقق فيه بالنسبة لمثل هذا الإنسان أبدا. ذلك لأن الله عز وجل ليس بحاجة كما سيأتي في آخر هذا الحديث لا إلى ركعتك ولا إلى زكاتك ولا إلى طوافك بالبيت ولا إلى شيء تتقرب به إلى رب العالمين. لا يفيد الله من هذا شيئا، ولكن الله يريد منك وأنت تؤدي هذا كله أن تتزيى بجلباب العبودية. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى. والمقصود بالتقوى هذا، أن تصطبغ بمعنى العبودية لله عز وجل. ورد عن بعض الصالحين الواصلين أنه قال كلام بالكناية وتعبير البلاغي، قال نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فرأيتها جميعا طويلة ومزدحمة بالسالكين، مزدحمة، ورأيت طريقا واحدا قصيرا وفارغا ألا وهو طريق التذلل لله عز وجل. رأيت جميع الطرق إلى الله بعيدة ومزدحمة، طريق كثرة العبادة، ما في أكثر من المتعبدين وحاملين المسابح وبيعبدوا الله كثير كثير، لكن العبادة وسيلة القلب، والعبودية التي ينطبع بها الفؤاد هو الغاية. إذن طريق شاق وطريق ملام، طريق الذين يدعون إلى الله ويعلمون مثل حكايتي، ما في أكثر منه، طريق لذيذ، طريق ممتع، طريق بيجعل النفس تزدهي، يجعلها تتكبر، يجعلها تستشعر الزعامة وتستشعر الشهرة. ولذلك فما أكثر الذين يسيرون في هذا الطريق إلى الله، لكن قليل منهم من ينفذ إلى الأخير. وكذلك الطرق الأخرى، لكنه يقول بعد ذلك: طريق واحد رأيته خاليا والمسافة إلى الله قصيرة. ما هو طريق التذلل والاحتقار بين يدي الله عز وجل؟ أكثر الناس غافلون عنه، يعبدون الله ولكن الكبرياء قد ران على أفئدتهم، يفعلون كثيرا من الطاعات ولكن الأنانية أيضا كذلك. وما الفائدة؟ كل الإسلام يطوف حول تحقيق العلاقة بين العبد والرب. تحقيق العلاقة بين العبد والرب كيف يكون؟ بأن يتحقق العبد بعبوديته، وأن يترك الربوبية كلها بكل مستلزماتها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا تحققت بعبوديتك فقد أعلنت أنك لا تتمتع بحول ولا بقوة ولا بطاقة ولا بغنى ولا بمال ولا بطعام ولا بكساء ولا ببيت، كله ملك الله، وأنت سلعة مملوكة لله سبحانه وتعالى. تملك شيئا واحدا، هذا العقل الذي في رأسك، إن صح أن العقل في الرأس والله أعلم، وهذه الإرادة التي بين جنبيك، بهما ثبت التكليف. ما عدا ذلك كله ملك الله سبحانه وتعالى، يسلبه منك عندما يشاء. فإذا ما أيقن العبد بهذه الأمور كلها فقد وصل في لمحة واحدة إلى الله، لمحة واحدة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الطريق مفتوح أمامكم جميعا. وأقول بالمقابل أيها الإخوة، اقرأوا كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، تجدون أن غضب الله عز وجل لا يحيق إلا بسبب الكبر. ما وصل الإنسان إلى دركات النار، وما استحق غضب الله، وما فسق الفاسقون، ولا ظلم الظالمون، ولا كفر الكافرون، إلا لأنهم استكبروا. الشيطان إنما كانت عقوبته بسبب جريمة واحدة، هو الاستكبار. الذين كفروا إنما كان العقاب الذي دمغهم الله به يوم القيامة وهو الخلود بسبب الاستكبار. الفسق إنما سبب العقاب الذي أناطه الله به إنما هو الاستكبار. انظروا الآيات المتكررة في هذا، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. انظروا إلى قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. انظروا إلى الآيات التي يتكلم يتحدث فيها عن إبليس وسبب طرد الله سبحانه وتعالى له من رحمته: فما يكون لك أن تتكبر فيها، هكذا قال له الله سبحانه وتعالى. إذن فلنتحقق بما يشير إليه هذا الحديث. ووسيلة هذا التحقق أن تعلم أنك لا تملك شيئا من أمر نفسك أبدا إطلاقا. وما أعجب حال ذلك الرجل الذي يزن نفسه أطمارا وهو ريشة في الهواء، ما أعجب حال ذلك الإنسان الذي يكيل نفسه مساحات تغطي الأرض وهو صفر لا قيمة له، ما أعجب حال الإنسان الذي تجد حالته في الطغيان كأنها تقول إنه قد طوى الكون كله تحت إبطه وهو نفسه مطوي في قبضة رب العالمين سبحانه وتعالى. ما لا يمكن أن ترى أغرب من حال هذا الإنسان، يتباهى بقوته، بساعديه، بما أعطاه الله عز وجل من طاقة وصحة وعنفوان شباب. سبحان الله، كأنه لا يدري أنه ربما في اللحظة التي تلي لحظته هذه سقط، وكأنه عبارة عن ثوب ليس فيه لابسه، ثوب كان ممتلئ لأن لابسه فيه، وفجأة ذهب هذا الإنسان تجده قد أصبح شيئا تافيا وسقط. ما أغرب حال هذا الإنسان الذي يتكلم ويظن أنه هو الذي يملك فصاحة لسانه وقوة بيانه، وفي اللحظة التي تليها يمكن أن ينظر إلى لسانه وإذا به قد أصبح كقطعة حديد يابسة، أو أصبح جزءا منفصلا عنه، انقطعت الصلة بين العروق بين الأعصاب وبين هذا اللسان. رب العالمين هو الذي يمدك في كل لحظة. ما أغرب حال هذا الإنسان الذي يرى البيت المنير الذي تهيأ له فيدخله وهو لا يعلم كيف ينفخ أوداجه، وهو لا يعلم كيف يضاعف من عظمة نفسه، لأنه يملك ما لا يملكه الناس من القصور والرياش، وهو لا يعلم أنه في اللحظة الواحدة لو شاء ربك لزلزل عرقا واحدا من عروق هذه الأرض تحت هذا البناء، وإذا هو كأنه بناء قد شاده طفل على سطح جبل. كيف يغيب هذا عن بال الإنسان؟ الأرض التي تسير فوقها تظن أنك مالكها، تغلبت على تحديات الطبيعة، تظن أنها ككرة تقذف بها بقدميك كيف تشاء. ورب العالمين يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. جدير بهذا الذي يقبع في هذا البيت أن يرمق بطرفه السقف ويحمد الله في كل لحظة أن سقف هذا المكان لا يهوي عليه. نعم، في كل لحظة هذه الأرض التي تقف عليها، ما أسهل أن يجعل الله منها فما فاغرا فيبتلع الملايين. ما أغرب حال هذا الإنسان الذي يخرج إلى شاهق جبل ويخرج معه متعته وأسباب لهوه ومجونه، يخرج حيث الهواء العليل، حيث النسيم العذب، فإذا جلس يتمتع بهذا النسيم نشر كبرياءه في ذلك المكان، ونشر طغيانه، لأنه رب هذا النسيم، ولأنه رب هذا الهواء العليل، فيما يتخيل هذا الهواء العليل إلى سبب للدمار ينسفك وينسف الجبل الذي تقبع فوقه. ما أيسر على الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة أن يحيل النسيم الذي هو سبب انتعاش الرئتين والفؤاد، يحيله إلى سبب للدمار لا يستطيع الطود أن يقف دونه. المسألة عبارة عن نسب لا أكثر. كم سمعتم عن الأعاصير؟ كم سمعتم عن العواصف؟ كم سمعتم العبر؟ كم سمعتم عن الرياح التي سخرها الله عز وجل للإثناء والدمار فأطارت السيارات الضخمة وألصقتها إلصاقا بالجبال، أطارت البنيان وجعلته ركاما، أطارت الرجال وجعلتهم كأنهم جراد يطيرون في الهواء. ألم تسمعوا بهذا؟ وما نبأ ذلك بقديم، بل هو شيء سمعناه ووقع في عصرنا هذا الذي نعيش فيه، إن كان في شرق البلاد أو في غربها أو في أي جهة من جهاتها. فإذا كنت لا تملك مصير الدار التي تسكنها، إذا كنت لا تملك مظهر هذا الهواء الذي تتنفسه، إذا كنت لا تملك قطرة واحدة من الماء الذي تشربه، إذا كنت لا تملك هذا الطعام الذي تأكله فتتلذذ بمذاقه، إذا كنت لا تملك شيئا من هذا، فمن أنت إذا؟ من أنت إذا؟ أنت عبد، هذه هويتك. فإذا كنت عبدا فماذا تصنع؟ ماذا يصنع العبيد؟ تصنع ما يصنعه العبيد، هكذا تصنع. تقول يا رب لك صلاتي ولك نسكي ولك محياي ولك مماتي ولك تراثي وإليك مآلي، هكذا تقول وهكذا ينطق فؤادك، عندئذ فتحت الجنة لك وعندئذ وصلت إلى الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة. وهذه العبودية التي تستشعرها هي التي تجعلك تسلك مسالك العبودية لله عز وجل، تؤدي حقوقه، تقوم بواجباته، وتنتهي عن نواهيه. وإذا وقعت وانزلقت في شيء من نواهيه تقول أستغفرك يا رب فيغفر الله لك. ليس الآثم هو الذي يبتعد عن الله ويحجب عن الله، وإنما المتكبر هو الذي يحجب عن الله. الكبرياء هي الحجاب عن رب العالمين. أما الإثم والمعصية ما أيسر ما يكون الإثم والمعصية شيئا لا قيمة له فيما يتعلق بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي يوضحه لنا رب العالمين في هذا الحديث القدسي هو المعنى الذي يدور حوله الحديث كله.